بسم الله الرحمن الرحيم. في لدينا مجموعة من الأسئلة، أولها يقول الأخ: حديث كعب بن مالك ألا يدل على استحباب النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فكيف نقول بكراهة النظر؟ أزيد الأخ بأن من العلماء من قال بتحريمه، ومنهم الإمام المحقق المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الذي قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك أنه في لهفة، كعب ومثله أبو لبابة هما في لهفة، ومن شدة فرحهما بالتوبة وندمهما على ما فعل ورجوعهما إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعني مما رأي كأنه ربما يدب اليأس لنفسيهما، ولكن قوة إيمانهما وثقتهما بالله، حتى إن أحدهما أرسل إليه أن يغريه الروم على أن يذهب إليهم وانظر ماذا فعل بك صاحبك، لكنه ثبت ماذا كالجبل الأشم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له أراد أن يجبر بخاطره، وهذا نقول فيه بأنه مكروه، ولكن الرجل يعني أراد أن يقدم شيئا وليس لديه ما يفعله لأن يخرج من ماله. يعني قد يقول السائل أيضا: لماذا ما تبرع بماله دون أن ينظر؟ أولا، هو قضية النظر هذه ليست أيضا صريحة في قوله، ولكن فسرها العلماء بأنها نذر، وهو الظاهر. إذن قضية رسول عليه الصلاة والسلام يقول: أولا، حديث عبد الله بن عمر الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا أمر ظاهر. هناك من يقول بالجواز ولا يرى الكراهة، لكن أنا أتكلم عما أنا أرجحه، وأيضا من أقوال العلماء. أنا ما رجحت التحريم، أنا الذي يظهر لي الكراهة. يقول الأخ: إذا حج الإنسان حجة الإسلام هل تجزئه عن عمرة الإسلام إذا حج مفردا؟ العمرة شيء والحج شيء آخر. الحج ركن من أركان الإسلام، وركن الإسلام كما تعلمون أركان الإسلام خمسة، التي آخرها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. والعمرة واجبة، والعمرة واجبة على خلاف فيها، هناك من يرى أنها سنة، وهناك من يرى أنها لا تجب على أهل مكة وتجب على غيرهم، المسألة فيها خلاف. لكن كان ينبغي أن يسأل: لو أنه حج وأدى فريضة الحج واعتمر في حجته هل تغنيه عن عمرته؟ الجواب نعم تغنيه، لأنه ربما أظن هذا الذي أراد السائل، التبس عليه الأمر، على أساس أن عائشة تعلمون لما جاءها الحيض فتحيرت، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تكون قارنة، ثم إنها أدخلت العمرة في الحج، فشق عليها ذلك، قالت: يذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج. هي قصدها بحج منفصل عن العمرة، أي إن العمرة منفصلة عنه، فتطيبا لخاطرها أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام مع أخيها عبد الرحمن إلى ماذا؟ إلى التنعيم رضي الله تعالى عنهما. وليس معنى ذلك أن العمرة هنا لا بد أن تكون منفردة عن الحج، لكن هي أرادت ماذا؟ أن تطمئن بذلك، كما ورد في الأحاديث وكما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. أما بقية الصحابة ما عرف أنهم جاءوا بعمرة أخرى. يقول الإنسان إذا يقول الأخ: إذا حلف الإنسان على غيره وكان له ولاية. بقية السؤال حتى لا نطيل. يقول: شخص حلف على شخص مثلا يأكل أو أن يشرب، وهذا الذي حلف عليه له سلطة عليه، كأن يكون سيدا له أو سلطان عليه أو رئيس، ولم يستجب المحلوف عليه، لماذا؟ لما طلبه الحالف، فما الحكم في هذه الحالة؟ هنا تعين ما تعينت الكفارة، فعلى من تكون لا شك بأنها تكون على الحالف، لأنه ليس له أن يلزم غيره، فلما لم يفعل ذلك لازمه هو أن يكفر. وهذه المسألة إذا كان السائل ممن كان معنا مرت في الكتاب. يقول الأخ: أرجو توضيح الفرق بين كل من المكروه خلاف الأولى. الأولى أيها الأخ الكريم أن يكون عندك أمران ماذا كل منهما جائز. فمثلا أيهما أولى؟ أن تصلي السنة الراتبة قبل الظهر ركعتين أو أربع، كل منها سنة، ولو فعلت إحداهما لكان خيرا، لكن أيهما الأولى؟ لو سألتني أقول أن تأتي بأربع وتأتي باثنتين بعد، هذا الأولى. أما المكروه فهذا يكره فعله لكن الإنسان لا يعاقب عليه، فهو في درجة بين الجائز أو بين المباح وبين المحرم. يعني هذا الفعل ماذا؟ يكره أن تفعل ذلك الشيء، لكن ماذا؟ يعني لا تعاقب على ذلك، بعكس الواجب لو تركت أمرا من الأمور الواجبة فإن الإنسان يعاقب عليها. يعني مثلا ويكره، العلماء يقول ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدم، هل هذا يفسد الصلاة؟ الجواب لا، لكنه مكروه، لأنه يكره في الصلاة التفات، ليس المراد الالتفات دون لوي العنق كذا تعمل لا يفسد الصلاة، لكن لو التفت بعنقك يفسد الصلاة. إذن هذا فرق. رفع بصرك إلى السماء هذا دليل على عدم الخشوع، لأن الخشوع يتطلب منك أن يكون نظرك إلى موضع سجودك، ولذلك قال العلماء بأن ثواب المصلي يزداد وينقص بسبب خشوعه، فكلما كان خشوعك أكثر وأدق كان الثواب أعظم. ولذلك قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك الثواب يزيد وينقص بسبب الخشوع. وهناك رسالة قيمة مفيدة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى اسمها الخشوع في الصلاة، طبعت منذ القدم وهي موجودة، فإذا أنت أردت أن تعرف الخشوع وأثره ومكانته فاقرأ تلك الرسالة، فهي رسالة موجزة قيمة فيها فوائد كثيرة. يقول الأخ: إن نذر الصدقة بجميع ماله، ما قول الشافعي رحمه الله؟ الشافعية عندهم تفصيل في هذا. الشافعي قيل عنه، نقل عنه بأنه يرى أنه يتصدق بجميع ماله، وروي عنه أنه يكفر، يعني فقط يكفر ولا يتصدق بالمال. أنا لا أدخل في التفاصيل في المذاهب الأربعة لعدة أسباب. أولا نحن ندرس مذهبا معينا، لكن عندما أجد فيه فائدة أن نبين، قد يكون في المذاهب الأخرى قولا أقوى أو فيه ما يدعم هذا المذهب ويؤيده فأشير إليه، أو أجد فيه مصلحة من المصالح أن نطلع على مثلا أقوال بعض العلماء في أمور هامة. يقول الأخ يسأل يعني عما يتعلق بالنذر وشروط وغير ذلك. نحن الآن لا نزال في أول النذر، والنذر كما ترون أيها الإخوة قسمه المؤلف إلى أقسام، فليس النذر على نسق واحد حتى مثلا أن نفصله، هو أقسام سبعة يختلف. هناك نذر معصية، هناك نذر لجاج، هناك نذر مبهم مطلق، هناك نذر مباح، إلى غير ذلك من الأمور السبعة. النذر يجب الوفاء به، النذر من شروطه من أهم أركانه أنه يجب عليك أن توفي به. كيف تقولون بأنه مكروه ويجب الوفاء به؟ فرق بينهما، لأن الله تعالى أثنى على المؤفين بنذورهم قال يوفون بالنذر، وبينا ذلك وقلنا حجة أو بعض حجج من يعترض على من يقول بأنه مكروه هو أن الله أثنى على النذر وأهله. فقصر الله.